هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه كان يخلط الماء بالعسل ويشربه؟ لا، حديث ثابت لا أعرف هذا، حديث ثابت ثابت صحيح لا، لكن لا بأس الإنسان. يعني الذي جاء الحث عليه طبعا هو شرب العسل، الشفاء في ثلاث ومنها العسل، وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فيه شفاء للناس، فالعسل لا شك فيه شفاء، فسواء كان الإنسان أخذه لوحده أو مع الماء فكل هذا لا بأس. نعم.